جاء في الجريدة الإندونيسية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن السلطة العاملة ارتكبت أعمال العنف الفاحشة مثل شن الهجوم على موقع الاعتصام لدى أفراد عائلات المتضررين لتبيين الحقائق عن فوات كرك سفينة سيول، والذين شرعوا بالاعتصام أمام المبنى العام للحكومة العاملة يوم 26 من حزيران الماضي، وذلك بتعبئة الشرطة الفاحشية. احتجازا على قمع الشرطة الفاحشية، أصدر كل من مجلس السادسة عشر نيسان الاستشاري العائلي وتضامن السادسة عشر نيسان بيانا، وأقام المشاركون في الاعتصام اجتماعا بالجمعة ذلك اليوم. هذا واستنكرت الجريدة الإندونيسية الكورية الجنوبية صوت الجماهير الشرذمة العاملة التي قمعت بلا تمييز اعتصام أفراد عائلات المتضررين والذين يطالبون بتبيين الحقائق عن فوات كرك سفينة سيول، وذلك من خلال نشر المقالة الافتتاحية يوم 27 من يونيو.